سيدنا عبد الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وسلم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون ورحمه الله ما كان عليكم وجيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله امنوا ولا تهينوا ان اعرفوا عن الله رضي الله عنكم ذنوبكم لا نرجع الى عرفنا ومن فعل ذنوبا عظيما اما بعد فان اخذ الحليم كتاب الله خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور المحدثات واظن المحدثه بدعه كل بدعه من ضلاله كل ضلال منها نسعني بعض الاخوات ما رضى ابن مهدي ان قال قلت مهدي من الموت ما يقول ابن مهدي لا هذا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي ما ادري السابق قبله ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي وليس ميمون بن مهدي انما هلاك بعد مهدي بن مهدي وليس هو الموصول له قال رحمه الله تعالى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بالسند والتفسير في اول كتابه الى باب التيمم في دخول المسجد وغيره التيمم اي استعمال اليمين او تقديم اليمين في دخول المسجد وغيره وكذلك في الاعمال التي من باب التشريف ينبغي ان يكون بنعم وكان عمر رضي الله تعالى عنهما يبدأ برجل اليمنى فاذا خرج بدا باليسرى الى المسجد وبسالم الرضي قال حدثنا سليمان وحزم قال حدثنا سعود وعلي الاشعث بن سليم عن ابي عن مسعود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم ما استطاع في شانه كله في ظهوره وترجله ودلعه اولا اثنان رجال اثنان سليمان وحرب الاهزيم والشيء ابو ايوب الفقري يجب ما استطاع فيها والثاني شعبة الإمام المعروف والثالث أشعث المسلمين وأبوه كذلك أيضا سليم بن الأسد أبو الشعثاء جهته وهما قبيا والأولان بقبيا سليمان بدري نسيم مكة وشعبة بدري واحد يعقل عن أبيه عن مسروق بن الأجزاع هذا مخضرم الطبقة الثانية عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي استعمال اليمين أو تقديم اليمين ما استطاع في شأنه في جميع أشياء أي في نوع الذي يكون من باب التشريف فلبس الثياب ودخول المسجد والعبدين والشهيد وعن الأشياء التي أما ما كان في خلال ذلك فهذا لا يكون باليمين كما بالعبدة في طهوره بدا في طهوره اي في طهارته باستعمال طهارته واوقات صب الماء او غسله يبدا باليمين وترجله اي تفريق شعره كذلك يبدا بالجهه اليمنى وتنحله اي لبس نعله كذلك ايضا يبدا باليمنى وهذا بخلاف النزع في حاله النزع ثبت انه يكون ينزع اليسرى قال رحمه الله تعالى باب حرص وشذور مشرك الجاهليه والتخذ مكانها مسجدا مكانها مسجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الصلاه بالقبور ورعى عمر على قول مالك رضي الله تعالى عنهما يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولن يامر بالاعاده وبالتالي مقدر قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام انه قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهم ذكرتا كنيسه الرعيلة عن الحبشه فيها تصاوي فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قول مسجدا وطوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه يقول لا هناك من بشر امور مشرك الجاهليه يعني بكونها غير محترمه ثم بشر اتخذوا مكانها مسجد ما في معنى يعني صلت بعد عدو واتخذوا مكانها مسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهم اتخذوا قران بي مسجد قران بي اي مسجد النعم جاء به في غالب قبور الانبياء المساجد معنى ذلك ان قبور الانبياء لا يتخذ مكانها مسجد لماذا لامرين الاول أنهم محترمون ولا يجد نفسه أجساده من قبوله بخلاف المشركين إلا بالعكس. والثاني أنه يعتقد بعض الناس تعظيم الدين فيكون عبادة ولذلك هم هي عارف. أما قول المشركين فقد جلى بذلك ما عاد يعتقد قبره فلو اتخذ مكانه مسجد ما عاد يعتقد به. الناحية الثانية أنه غير محترم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بناه على قبور أو في مكان قبور المشركين بعد نفسه إبراهيم وأهلها. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبورا عند المساجد وما يكره من الصلاة بالقبور وما يكره وقناعة الصلاة بالقبور. الكراهة هذه هي مغلطة المتأخرين لكتب المتقدمين أو المتقدمين السلف لا يعملون بالكراهة إلا التحريم يريدون التحريم ولكن اشتهر بعض المتأخرين أن الكراهة يعني أتيب بالحرام وليس نفس الحرام وبل أعبر بعضهم عنهم بخلاف الأولى. فإذا سمع الإنسان الذي تعود على السبع المتعقلين بالنصوص الشرعية أو بكلام السلف أنهم أطلقوا القناعة على شيء ليفهموا أن خلاف الأولى ومن هنا دخل الفساد العظيم. والصواب أن التحريم في عرض السلف أن القناعة تطلق على الحرام وبذلك مثل هذا حرام وليس قناعة فقط. لكن استنبط المصنف رحمه الله تعالى من اثر عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لانس بن مالك رضي الله تعالى صبر الصبر حذره عن اتباع القبر او توجه او الصلاه به فلم يعد ولم يامره بالاعاده فمن هنا اخذ ان الصلاه محرمه لكنها غير باطله. هذا على كل حال وجه استنباط المصنف رحمه الله تعالى لهذا وانا مختلف فيه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى للسلف حدثنا محمد بن مثنى موسى العنزي عن مشايخ الفتنه ويحيى بعده يحيى ابن سعيد بن فروخ القطان ابو سعيد امام الجحر والتعليم وبعده هشام بن عروه ابو المنذر والطبقه الخامسه وبعده ابوه رضي الله عنه عبد الله السبع عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر الحديث أنهما حديثتهما سلمة كلتاهما أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما. ماذا قال كان المهاجر من المهاجرات إلى الحبشة ورأينا هناك ورأتا هذا الأمر هناك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت كنيسة رأينا من الحبشة فيها طفاوي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فقال إن أولئك أي هؤلاء القوم إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور يعبدوها أولئك شرار فكعه إلى الله تعالى يوم القيامة. هذا ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ قبور الصالحين قبور الأنبياء أولياء معبدا هذا يرجع اليهود ولا يجوز للمسلم أن يفعله فإن فعله فالصلاة فيه حرام سواء قال إلى القبر أم بين القبور أم يعني إلى على القبور كلها محرمة لا يجوز للمسلم أن يفعله. وما أكثر ذلك كثير من الإنسان يوجد فيها قبور وخلالها مساجد وخلالها أو شيخ مثلا يدفنونه بذلك بل ربما طاف بعضهم وربما صلى إليه هذه كلها جهالة أو عود الناس إلى الجاهلية الأولى بعد أن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال للشك فيه مثل هذا الحديث حذر الناس أو حذر أمته أن لا تسلك مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الصالحين معبدا أو محل صلاة أو مسجدا فهذه كلها من المحرمة أو من المنكر الذي ينبغي أن ينكر في أي مكان حصل. قال رحمه الله تعالى بسلام وقبل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي سيدنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو العوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عشرة ليلة ثم أرسل ليلى بن النجار فجاءه لتقل للسوق فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر الرب وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بجناح أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدرك بالصلاة ويصلي في مراتب الخلق. وأن رأى ملئ من أهل المسجد أرسل إلى ملئ من بني النجار فقال يا بني النجار سائلون بحارث من هذا؟ قالوا لا والله ما نطلب ثمنا إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيما أقول لكم نقول مشركين وفيه خليق وفيه نقل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشركين كانوا بشر والنبي الخليق فسوي فبالنقل فقطع فصرف النقل في بلد جبلة المسجد وجعلوا عبادة فيه حجارة وجعلوا يقول الصحراء وهم يتجدون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لا قدر إلا قدر الآخرة أو قدر الأنصار والمهاجرة. أولا سألوا قدر المقدرة أبو حسن الغفري والثاني عبد الوهاب الوارث بن سعيد لدكوان السنوي العنبري مولاهم عن أبي السياح يزيد بن عميد هذا من الأفراد ليس في بنيته من شر عن أنس رضي الله تعالى عنه وعذاب الذكر للربيين أو إلى غيره قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا من مكة فنزل على المدينة في أي في مكان عالي في عوالي المدينة في حج مقاربهم وهو عمرو بن عوف ولكما نزل أيضا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على فيهم أربع عشرة ليلة أي قبل أن يدخل المدينة ثم أرسل إلى بني النجار وجاءوا متقلب السوق على كونهم متقلب السوق فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتخيل الآن وهذا من إحتمالي أو بما تثبت ولم ينكر قضية قال على رحيلته أبو بكر يهب وملؤوا بني النجار حوله أي محيطنا محيط نبيه حتى ألقى بسماعنا في أيوب وقال كل أحد إذا مر بقريته أو ببيته يقول يا رسول الله أهنا أهنا المنزل انزل عندنا فقيل برحبات فلما تنازلوا في ذلك قال جاؤوها فإنها مأمونة دعوا الناقة أسيروا بحقطانها إماما فإنها مأمونة فمشت فلما بلغت بثناء أبي أيوب أبي أيوب الأنصاري أنا أخذ فقالوا لحل حل فقال لا فإنها هم هذا هو المحل هذا فيكون محل هذا بثناء أبي أيوب محل في دار أبي أيوب ثم ابتنى مسجده الرحيب وحوله منازل لأهله وحوله أصحاب الدينه بابت يطلق من بعد الوداع عشرت واقع كان منها الوداع كانت لمن أوضع أراضي الله فزان جاءها بهذا الجهاد ونقل الله بها يعني ونقل الله يعني اتوقفت ما كان من حمى بها الجهاد ونقل الله يشكر الله ونقل الله فضل رحمته ما كان من حمى بها الجهاد الله أكبر وليس دجال ولا طاعون وقلها قهر وأمين هكذا وصف عليها قال ماذا مأمورا حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه واسمه قال ابن زيد بن حليف الأنصاري وكان يحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث يحب أن يصلي حيث أدركه الصلاة كان يحب حيث ما أدركه الصلاة يحب أي قبل أن يبني المسجد قبل أن وأما قال بناء المسجد كان يحب الصلاة في المسجد إلا للضرورة قالوا وصلي في مرابط الغنم حتى ان مرابط الغنم يصلي وجد وجود وفيه جواز الصلاة في مرابط الغنم قال وانه امر بناء المسجد فارسل الى ملك اي اشراف وجماعه بني النجار فقال يا بني النجار امنون بحائطكم اي تاويلوني وبيعوا لي هذا الحائط قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا الى الله هذا ذلك صحيح نبت عنهم ما طلبوا منه ثمنا لكن السير يقول ابو بكر دفع ثمنه هو في الصحيح على كل حال ربما يكون مجملا او يكون هو اصح من ذلك وقال انس رضي الله عنه فكان فيما اقول لكم ما هو الذي اذكر لكم منه ظهور المشركين من ذلك فيه كان ظهور المشركين بذلك المحل وفي خير يعني قول كانت يعني هناك جالس وخير مقرها وفيه نقل كذلك ايضا نقل كان ذلك هناك فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المشركين فنبش كذا بعض الشيء فنبش حتى يصرح محلها كله لانها نجسه اخرجوا عظامه وضربه ثم بالخليل فسوي الخليل سووه حتى يصلح بناء المسجد عنه وللنقل فقطع. قال ابن جرير على جواز قطع النقيل من حاجه دون اخذ الذين قالوا. فاختلف العلماء في حرم. اما قوله حرم فنص جاء في الصحيحين من الرجل ان الله حرم ان ابراهيم حرم وكذا واني احرم الزنا وحرم ما بين لابتها. هذا حديث من الصحيحين غيرهما هذا لا شك فيه. انما اختلفوا هل هذا التحريم من باب الاكراه والاحترام كما يسمى او هو التحريم كتحريم مكه في غناء وهذا هو الصحيح. وقول الجمهور الصحيح انه كتحريم مكه لانه نص جاء في الصحيح انه قال لا يختلق لها وفي روايه قال لا يغضب عظاها ولا يقتل صيدها ولا يلقب صيدها. هذه كلها في المدينه فدل على ان المدينه حرمت كمكه. لكن بعد ان بين ذلك وقال في ذلك الحنبيه يقول لا ان قطع حرم الاشجار المدينه ويلقب صيدها جائز منهم ويحتجون بأدلة تلك الأدلة لا تنفق فيه زيادة والجمهور يحتجون بزيادة أحدهم صحيح يقول. لكن بعد ذلك اختلف هل من جنى قال وكذلك أيضا من جنى هل يجب عليهم جزاء مثل مكة فهي غلاظ بذلك. لكن الذي يبدو الغريب الراجح هو ما فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما وجد غلاما عبدا لأناس يقطع الشجر سلبه أخذ ما عليه من الثياب ويلبسه جميعه وذهب به فجاءوا يستردون ذلك فأبى علي قال هذا شيء مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرده عنه. وبرواية الزبير الصحيح قال لهم سألوني من مالي وأما هذا بركة من الله مثلني من الله سبحانه وتعالى على مثال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرده عنه. أما تريدون مال أعطيكم عوضه هذا ذلك. وهذا هو الراجح ولذلك هذا هو قول القديم الشافعي ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا القول القديم المرجح في مذهب الشافعي عند المحدثين لمعارضة الدليل. فاختلفوا هذا هو الذي سبق النص. وأما بعد ذلك جزع لم يجد مكة فليس هناك دليل على هذا. لكن على كل حال هذا هو القول الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ان شجر المدينه ليس بمحل فيها دليل معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد قطع النقيم وهذا دليل على انه لكن لا تستطيع يقول ولا يقول شجرها كيف يقول الا ان يعرف الا ان يعرف به جملا يعني الجواب جاي انا متفق. وهذا نحمله عند الجمهور هذا قبل التحريم تحريم المدينة جاء عنه أو نقول بعضهم قيده وقال إن التحريم شامل في المدينة كلها إلا للضرورة مثل هذا. إن الضرورة أكثر الإنسان يجوز أن يراضيه لكن كونه قبل النهي أو قبل تحريم المدينة هذا أكثر لأن هذا في بناء المسجد النبوي والتحريم جاء بعده. قال فنبش ماذا قلة المسجد وجعلوا عبادتين حجاب الشبادة والمرد بالباب على يسمى عبادة الباب عبادة الباب اليمين والشمال هذا يسمى عزوقا يسمى عتبة وهذا عبادتين اليمين والشمال هذا يسمى عبادة الحجارة جعلوا الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يسجدون يقولون ايه يعني يسجدون في دارهم ثم ما سمعوه يقول اللهم لا خير الا خير الاخره واغفر للانصار والمهاجره. هذا ليس رجدا انما هو رد ومقابله والتشييق لهم تشييق. هم يقولون ايه نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما حيينا ابدا وهكذا كانوا يسجدون. فمقابلة لهذا يقول هذا ليس مستثنيا لأنه ما علمه الشيء وما ينبغي له. ولذلك إذا يعني امتثل أو أنشد بيتا ممن سبقه لازم يغيرها كثير من المواقف يغيرها. هل أنت إلا يطلعون دنيتي وفي سبيل الله ما لك فيه هكذا رؤيا لا قول لا بل قال هل أنت إلا يطلعون دنيتي وفي سبيل الله ما لك فيه يعني لأنه ليس شاعرا. ولذلك هذا لا يعتبر شعرا الحق من الشيء من هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بنى مسجده بعد مكش ظهور المشركين فدل على أن مثل هذا جائز. فإنما هنا كبر الأنبياء والصالحين لأن بذلك يعني الجهاد بهرتهم وأيضا عباد هذا أيضا الذي دخل على اليهود والنصارى يدخل على المسلمين. وفي الحديث دليل على تعليم التفصيل وحمل بعضهم وحمل بعضهم وعيد على ما كان في ذلك الزمان يكون من عهد العباد في الأرض والناس عاد إلى أولئك يقول الآن الناس عرفوا التوحيد ما في حاجة يقول غير الله تعالى فلو يعني صور صور جاية هذه بسيطة جسها الشيطان حتى يعرض على الحق وإلا الناس عاد إلى جاهلية الجاهلية يكونها ففي كل زمان وكان لابد أن يكون هناك يعني الحرام الذي في كبرها يتوغلون في جهالاته ولذلك هنا يقول الصاحب الخطي عبد المغتاي فأما من اتخذ المسجد في جوار الصاحب من أين أتروا في جوار الصاحب وقصدت تبروك بالقول منه التعظيم له ونتوجه عنها وهو فلا يكون في ذلك الوعيد. وقد أجاد الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهذا خلق واضح والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث النهية عن اتخاذ الحضور والجاهل تنتهي وحده يعني مثل هذه التساؤلات من راعي المسجد يرى مع جبل الجاهل ويرى في بلده وفي غيرها ان كيف عرفت الجاهليه بكل عباده الجذور وتعظيمها والتبرك بها والتنصح بها وطلب الاشياء المجد والولد والمال والعافيه منها هؤلاء المقبولين المسكونين وبعد ذلك يقول اما التبرك في الدنيا بخص العباده وكذا فعل الجاهل من اين هذا؟ وهذا هو الذي حضر من الجواد لان ما دخل على اولئك الا من هذا التبرك فقط بل اول ما دخل عليهم تصوروا الصور من هذا الذكرى ليتذكروا ولينشطوا اذا راوا تلك الصور ويعبدوا كعباده الله فبعد فتره انقلب الحظ بهم فعبدوهم اكثر اذا الناس يعني لو تتابع بمثل هذا وقلنا معلش هذا ما في ما في هذا شيء هذه كلها تعود الى الجاهليه يقول نفس الشيء نفس الطبيعه فلذلك لا ينبغي التساؤل وصاحب الفتح اسعى بهذا وسامحه الله. قال رحمه الله تعالى ما بصرات من مرابط الغد جائزة وصل عليهم الذي قال عز بنات الإمام وعز قال عز بنات شهر وبنات سيانة رضي الله تعالى وأنه قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلِّ في مرابط الغد ثم سمعته بعد يقول قال وصلِّ في مرابط الغد قبل أن يغلى المسجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذه كان يصلي حيث أذن نفس الصلاة يحب الصلاة بذلك سواء كان في مرابط الغنم أو في غيرها مرابط الغنم التي تحجبني بالآداء ولذلك نبع عليها فأنا أصدقى لماذا؟ هذا بدليل كما يقول هو الله رحمه الله تعالى صاحب الفتح لما كان شافعيا يقول في نظر المهم أبعاد الإبن وقولها على الطريق هذا هو قول رأي فلما كان على الشافعي يقول هذا نجد فيقول في نظر وإنه ينظر ما في نظر فالحق يقول إيه إذا كان مرابط الغنم إنه لا يخرج هناك من بولها وضعها وإلى آخره. طيب فسيقول ما الذي معرفة بوجود يمكن ننظف ما من أين نأخذ أنه نظفوه وأزالوا ذلك المال الحق جاي ذلك وهذا كله كما أشار إليه أنا في هذا الكلام قبل أن يبنى المسجد فبعد أن بني المسجد كان الصغير يحب أن يصلي في المسجد لا أصدق عليك المسجد لا في مرابطه ولا إلا إذا جعل حاجة وضرورة فإذا هذا الكلام نستدل منه أن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يصلي أدرى حينما أدرك بالصلاة قال أولادنا إلى المسجد وبعد بناء المسجد تعالى يحب أن يأتي مسجده ويصلي قال رحمه الله تعالى باب صلاة المواضع اليه ويسأل عليه الصلاة والسلام عن صلاة قبل الفضل قال أخبرنا سليمان وحيا قال حدثنا أبيد قال عن مالكين أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بلا بعير قال وقال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال باب صلاة المواضع اليه مراد يسد يعني مراد مراد اليمين ما ينحى عقل اليمين يعني نهي عنه لانها تنزل تلفت من الشيطان وتنزل الشيء شعر الخلي في ذلك وحما يعني في الناس. اما مراد المراد الذي يعني تأوي فيه مثلا هذا ما يمنع ما يمنع لماذا السبب لهذا الحديث الذي معه يقول حدثنا قتادة بن الفضل المروزي هذا أخبار البخاري رحمه الله تعالى كتب كده يقول سليمان بن حيان أبو حيان الأحبار الكوفي وبعده السائب وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني أن أحب أولاد عمر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي إلى بعير هذا محل الشام وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن موضع الإذن لا ينهى عنه وهذا الله ومن يعرفه ذلك كما إذا كان شوش أو يحصل تشويش وشغل المصلي أما دون ذلك من صلاة كان يجعل سترة بعيرة فإذا كما ذكر عمر رضي الله تعالى فإذا حطم البعير وذهب يجعله يأخذ الرحلة ويعزله مكانه ثم يصلي إلى ذلك اتخاذ السرعة. قال رحمه الله تعالى لهم صلى وقل قيامه تنير او نار او شيء من النار واعبد فاراد به الله تعالى فاراد به الله سبحانه وتعالى قالوا قال الزهري اخبرني عن الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم ربط علي النار واغفر قال حدثنا عبد الله بن سمد عن مالك عن زيد بن سمان عن ابي يزيد عن ابي يزيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ار منظرا كيوم قد اقضى قال باب الصلاه باب موقفنا وقدامه التنور تنور هذا على المسلمين هذا تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله تعالى هذا يعني ماذا لا تبطل صلاته اذا اراد الله ما تبطل صلاته لماذا لان النار عبدت من دون الله ومع ذلك ان الصلاه اريد بصلاته ما لم يعد تلك الصلاه فلما اخذ مصليه ان الانسان لو توجه الى النار صلى فلكن مراده ربه فهذا لا يبطل صلاته وقال الزهري اخبرني عن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد عليه النار او صلى عريضت عليه النار فهذا دليل على ان يعني استكبارها لا يبطل الصلاه واما تقول لانه في اليمين من الشمال هذا يرد لان العرض يكون مقال فيكون ان من فوات لما اعاد بها الصلاه مع ان النار ولا نقول ان على رجع النار لانها شد قال حدثنا عبد الله بن سمد كعبك بن مالك بن نجار هجر زيد ما اسلم الى قول عمر رضي الله تعالى على طاق يسال الله من هناك وهذا فيه رواية تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احد اليوم في سبعة واحد من عباد في أربعة وهذا مسلسل المدنيين وعبد الله بن سمد الثعلبي مدني بن عبد وقد تقلع مسلسل لذلك إذا وجدنا السند المدني نقول السند المدني إذا وجدنا مع الرقيبين يكون رقيبي عليه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال في خطبته أريد النار ألم أرى منظرا كيوم قط أرضاه لا لست صريحا في مسألة ولكن إليك معلق أثر أنس يدل على هذا أريد النار معناه ليس أنه أراه فقط إنما هي أريد وتعالوا لأنه سألوه بعد ذلك قالوا رأيناك تكعكعك فقال خوفا من النار لأنها أريدت أمامه فخاف عن سوء اليوم فدل على أن صلاة تلك الصلاة استقبل النار ولم يعد الصلاة فمن هنا أخذ المصلي رحمه الله تعالى لأنه ابتجع أو استقبل أمامه جاء القبلة نار لا يقول بالصلاة قال رحمه الله تعالى لو قرأت الصلاة بالمقال أي حديث الصلاة كما سبق لنا غير مرة أن الكراهية بمثل هذا يطلق على التعليم وهو المقصود واحد أما الكراهية سبحانه بلا في الأولى فليس معروفا بعود الشرع وإنما هو اعتبار إنما هو اصطلاح لأخذ الأصوليين فلا ينطبق منه في هذا قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا أنس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا السبب يقول ان في حال اصطلاح الاصطلاح يقع في الغلط. الجرائمه في عرف السلف معها حرام. وفي كتب الحنفية حتى في المختصرات يقولون كتاب الكراهية، ثم يقول بعده وكل كراهة في كتاب الكراهية حرام. ولذلك يقول بعده ويعظم رؤوس الحريري ويعظم كذا ويعظم كذا مع أنه كتاب الكراهية، إلا أنهم لما لم يجدوا في بعضها نصا صريحا من باب الأدب والتندر عثروا بالكراهية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه مفسدة دخلت على متأخر الفقهاء، ومن جملته الغلط على الشافعي رحمه الله لأنه سئل عن نكاح عن زواج الرجل عن جنسه من ماء الزنا، زنت امرأة وولدت نساء، فسئل الشافعي عن نكاحها وقال أخذه به. فأدخلوا على الرأي أن الشافعي يجيز نكاح الجنس من مائتنا، والمسلمون والعلماء كلهم مجمعون على العين. فيقول ابن القيم حتى دخلوا غلط غلط دخل على الشافعي. الشافعي فغير محارم ذلك، عندما عرف أن الماء المائي ما يجب ذلك، إنما أثر من باب كما يقول الإمام أحمد كثير من المواطن أثره ذلك. لا يعجبني ذلك. وإذا سألت وإذا تتبعت الأسئلة والجواب يقول حرام. أحيانا عندهم يشق عليهم العبارة التعليم للتعليم حشيا أو إذا يعني تذكر بقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حرام لتقول على الكذب. يعني النفس لابد أن يكون هذا حرام بالنفس. فأحيانا يعبرون لأنه مصيبه النفس. لكن احيانا يتعذبون ويقولون اكله لا يعجبني كذا، فيفهم السامع لذلك غلطا خلاف مقصده وهم حرموا ذلك، لكن عبروا بعباره اخر من تعبير التفصيل الصحيح. فيقول مثل هذه الاشياء تقول وفعلا نرى شرع الحديث المراقبين يقول الترمذي من اول كتاب الى اخره باب كراهيه كذا، ما في التعريف وفي مقال كثيرا يقول باب كراهيه كذا، فالشرع يقولون هذه هي يعبرون بغير الثلاث الاول، ان فلان هذه هي المكروه وان فلان حرام وان فلان كذا يفصلون عنه. صاحب الكتاب ما يريد ذلك، صاحب الكتاب يريد التحريم فقط. ولذلك يأتي بعده في بعض المواطن بما لا شك بأنهم إن معظم العلماء أو كلهم يقولون بتحريم تلك ذلك الشعر. قال رحمه الله تعالى وسلم من بعد الله وكتب على عهد بن عيان رضي الله عنه قال قال الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابو سعود من الصلاه ولا تتخذها قبورا. هذا ما ذكر عليه في الصلاه والقعد. ومتدد هذا تكلم عن السنة قريب ومعنى الحديث إجعال الغموض كل صلاة من للتبعين أي بعض الصلاة وهي المندوبات النوافل مع الواجبين. ومن الذي شاع في المتأخرين هذا يعتبر من الأدلة ملازمة السنة للمسجد، وهذا ليس إلا لضرورة. مثلا أنت لو تعرفت البيت فلا تجد شخص مثلا أو القصاص النور في هذه الأشياء يمكن أن تصلح. أما عموما الصلاة يقول إلا لبعض الحاجة أو بعض الأحيان، أما بالنسبة لا تكون نافلة للمسجد هذا محدث، هذا محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى صحابة عن صلاة جبريل، هو ثبت أنه صلى إلى المسجد وأبو الصحابة كان صلى إلى المسجد، لكنه ليس هي بصفة استمرارية وكأنه وجود أمية للتبرية والمعنية، وخاصة أن بعض الناس في بيته كون في المسجد هذه يعني ليس من هذه السنة أو من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في البيت. الحاصل من صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصلاة المراد بها النوافل، يعني تصلون النوافل في البيت ولا تجعلوا كالقبور. هذا هو محل الشاهد كالقبور، دل على أن الصلاة ما يشرع في المقاعد، أن الصلاة ما يشرع في المقاعد. هذا هو الذي فهمه البخاري وترجم عليه. وبعضهم يقول من هذه التبعير حتى تنهي بالفرائض. أحيانا يستدل الرضا بهذا الحديث في بيته، لأنه ربما رأى أهل بيته يريدون أن يتعلموا منه كيف يصلون الفريضة، توجد بنافلة هذا إلى قريب سلام الله الصواب الأول. النافلة تكون بمثابية من حاجة صلاة الظهور. ولو صليت المقرآن لما اجتمع الصحابة ثلاث ليالي في رمضان وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم أيها الناس صلوا في بيوتكم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الله في بيته إلى المسجد الحرام. طبعا ذلك فالمقصود عليه الصلاة والسلام فإنه هذه الغدوة تكون في البيت إلا لحاجة الناس عند دعاء الحج أحيانا وعن الرمل ولكن لا يكون الصلاة تبرئ. وهذا بعضهم فسر هذا الحديث ولا تتخذوها قبورا أي لا تتخذوا بيتكم منام محل النوم فقط كما أن أهل القبور لو صلوا في قبورهم الراكبون فيها ليس كذلك. إذا ما شفعه لكونه لا تجعلوه مأوى النوم بل اتخذوا فيه صلوات صلوا أرسلوا البركة بركة الصلاة بوجهكم وتصلون الصلوات نافلة وفروضها وفرائضها كلها في المسجد فالبيت يتعطينا للنوم فقط. إذا هذا قبل فشبعوا بهذا لكن الأول أعطى بما يعني ضرب مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قد ضرب مواضيع الخص والعزاء أو الصلاة ومواضيع الخص والعزاء ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كريها الصلاة بخص ذلك أو الكرو وهي رمتها في ليل طويل. هذا الأثر رواه الله بشيبة من طريق عبد الله بن أبي محيط وقال كنا مع علي فمررنا على قصر النبي ذلك ولم يصلي حتى أجاز وهي تعتق ومن طريق القرآن علي قال ما بد المصلي جعل بخص الله في عبد فتفرع بها ثلاث مرات وما يبقى أن قول ثلاث مرات ليس متعلق بالخلق لأنه ليس فيها إلا قسم واحد وإنما أرانا أن علي فعل ذلك ثلاثة. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي وابنه مع أن حبيبي صلى الله عليه وسلم أقصد به في عبد ذلك إن على العنى وأعطوني ذلك أعتقد أن يسلم به سورة التمييز. الحاصل أنه استفاد منه أن موضع القسم ليس محل الصلاة أن موضع القسم ليس محل الصلاة كأنه يكره ذلك للقسم. قال رحمه الله تعالى من سند مقطع حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن كنان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم او اصيبكم ما اصابهم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله هو اسماعيل بن ابي وليد المدني بن فارس بن قال حدثني مالك قالوا عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن كنان عن عمر بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا على هؤلاء المعذبين حينما ذهب الى تبوك مر على ارض مكه فقال نازل على ارض الفتح قال على هؤلاء المعذبين ان تكونوا باكين يعني الانسان اذا مر في ذلك في ذلك المحل لا يدخل فيه الا باكين إلا أن يكون باكين. فإن لو قلنا يعني التنبه أو لمشاهدة يعني المحل هذا خطأ. إلا أن يبقي لا يفعل هذا رفض صريح من صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون باكين. إلا أن تكون باكين لا تكون مكان هؤلاء. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. إذا هذا التحريم دخول ذلك المكان إلا لمن يبقي ليعتذر في ذلك. لماذا؟ لا أصيبكم ما أصابهم يعني إن كان إصابتم ذلك يصيبكم هذا معناه أبتعدوا عن هذا لأن لا يصيبكم ما أصابهم. هذا محل الشهيد من هذا ما هو أو أحد الصفات المختلفة رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الصلاة فيه مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخوله إلا للبكاء إلا للبكاء. فإذا مع ذلك أنه ما ينبغي أن يتخذ المصلى إلى آخره هذه ناحية. ويدل على ذلك أثر علي رضي الله عنه عنكه إلى هذا المعنى. وبعضهم على بعكس ذلك قال يرى البخاري جواز الصلاة مع ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة لما لا تكون باكية والصلاة محل البكاء. إذا مع ذلك فضل لأن الصلاة محل البكاء مع الخشية والخشوع والبكاء. فإذا ما ذلك وصل الإنسان هناك يصلي ويبكي. إذا هذا يدل على عكسه لكن الذي يظهر أنه لما عاد أثر علي رضي الله تعالى عنه يدل على أن البخاري يرى كراهية الصلاة مثل هذا لأن موضع ذاك ليس موضوعا للإقامة والاستقرار فيه حتى يصلي الإنسان هناك بل كم مجرد من فعل الرقص؟ هذا هو الذي يظهر ويتبادر من اسلوب او عباره المسدد عن الموقع. او الثلاث بالبيعه، البيعه قال رحمه الله تعالى او الثلاث بالبيعه، البيعه في كفه مع رجل النصارى، بيعه مع رجل النصارى تسمى بيعه. مع رجل النصارى بيعه، قال صاحب محمود البيعه تصوم مع الغراب، وقيل كنيسه النصارى والثاني والمعتقد. وينشر في حكم بيعه الكنيسه وبيع النجار والطمعان وبيع الصنم وبيع النار وبعض ذلك كل ما قال معلا لعبادته على كل داخل ذلك باب الصلاه بالبيعه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور. نعم هذا الحق. وكان معباس رضي الله تعالى عنه يصلي في البيعه إلا بيعة تربية تماثيل، يعني معناه أنه أجاب الصلاة أو صلى الصلاة وإنما التماثيل هي التي تمنع. وبالتالي رضي الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بني فتبعها في أرض الحبشة وبعض العمالية فذكرت له ما رأت فيها من الصور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات بهم العبد الصالح أو قال رجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث تقدم قريبا وهو أحد الشاهد منه أن يعني المعاجز هذه محل للصور، محل للصور، فلذلك لا يشرع فيها الصلاة. فإذا كانت خالية كما قال عمر رضي الله تعالى كما قال ابن عباس لا داخلة من جملة الأراضي، في جملة الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت في الأرض مسجدا داخلة فيها. لكن إذا كان فيها أعمال ذكرى من الصور والتماثيل فيظن نعم أن تكون محل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وطرقة الكلمة من قوله بنوا على قبر مسجدة إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي بالكنيسة ليستدلها بصلاة مسجدة. قال رحمه الله تعالى: ولسنك متصف على عهد الله بما قال أخرى شعر عن السوري قال أخبرني عبيد الله عبيد الله وعبد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنه وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق يقرا خميصه له على وجهه فاذا اهتم بها فشفع وجهه فقال: وكذلك لعنه الله على اليهود والنصارى تعرض قبور انبياء الله تحذر ما صنعوا. قال رحمه الله تعالى: اولا كان هذا بمنزله الفطر ما قبله، بعد الفطر في اصول البقاع كما وقال فصل هذا بمنزله ما قبله جاء في الترجمه مكتوب. قال الذي متصل على اخبار ابو لهب حكم نازع عن بلالي الحين شعيب بن ابي حمزه السوري محمد بن مسلم قال اخبرني وعبد الله بن عبد الله بن عزى عن البقاع السبعه وهذا في نصائح الاسلام رواية تابعي عن تابعي ومن الخطاء السبعة أن عائشة رضي الله عنها قالت كلاهما من المسلمين السبعة قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت قد يطاف طاف طاف أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يطاف خميصة نوى على وجهه خميصة هي كتاب يعني لها عز فإذا اهتم بها كشف عن وجهه اهتم بها أي ضايق منها كشف عن وجهه فقال وكذلك في تلك الحالة معنى أنه يعني في آخر حياته وهو اشتد مرضه بذلك لعنة الله على اليهود والنصارى أي أنزل الله لعنته على بينك ملتك أو الفريقين اتخذوا هذا هو سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبياء المساجد لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد لماذا فعل أو قال هذا يحذر عاصمة أن يحذر أمته أن لا تسلك مسيرتهم فتتخذ قبره معبدا تعبد من دون الله هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إن النصارى إن اليهود لهم أنبياء كثيرون وأما النصارى فليس أن يؤمن بابن واحد وهو لا زال حيا عند ذلك. طيب إذا أين قبر القبر الذي اتخذوه هذا مشرك فأجاب الأوضح إليهم وقال إن المراد منه اتخذوا قرآن من المساجد إن النصارى يتبعون ثمن اليهود في بها في تعظيم القبور وعبادة الأنبياء قبور الأنبياء يسلكون مسلكهم إذا كأنهم اتخذوا أنبياء لهم أسبوعا يعني. فلما شكروه شعيانه أخذوا حكمه، هذا هو المقصود. أو المراد كما سبق قبل قليل في أرض الحبشة في مدينة الحبشة قال إن أخلاقك قال إذا مات في نوع المصالح، وأنا أعد من الأنبياء، فدل على أن اليهود على أن النصارى أيضا كما تتخذ اليهود الأنبياء يقول الأنبياء المساجد، هؤلاء أيضا يقالون مثل هذا في صالحهم. إذا رأوا أن هذا راهب إن هذا كذا مثل كذا يعني وظن في خيرا يتخذون قبره مساجد، وليس المراد الأنبياء فقط مثل ما يقول اليهود، وهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وإنما هو مشكل، لماذا؟ لأنه ليس لهم إلا نبي واحد، وذلك النبي لا زال حي في السماء، ثم حجبوه حتى يتخذ قبره مسجدا. ها؟ نعم. هذا يعرفون أن هذا نور وعلى ماذا؟ أبو سلمي مكتوب على عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن والجواب أنه كان إمام أنبياء أيضا قائلا أو المرسلين كالحواريين ومريم في قول أو الجمع في قول الأنبياء في إزاء المجموع من اليهود والنصارى وراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء ورأيه بقوله بالواعي بمسلم الفريق كله كانوا يتخذون قبور الأنبياء وصالحين ومساجدا، ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات بهم رجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور الأنبياء. المراد بهذه في اتخاذ عام من ان يكون ابتداعا او اتباعا، هذا هو اتباعا موجود ابتداعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب ان النصارى تعظم ظهور كثير من الانبياء الذين تعظمهم اليهود ابتدعوها في الضلال. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الارض مسجدا وطهورا. أبو السلام يقول قال عددنا محمد بن جنان قال عددنا مشيك قال عددنا سيار أبو الحجة قال عددنا يجيب الفقير قال عددنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة لن يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وصرت بالروح لمسجد الشام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصل، وأعدت لي الغنائم، وكان النبي يدعى في ذاته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. هذا مر قريبا شرح هذا الحديث، ومحل الشاهد قوله هنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي طلابها وما صعد منها مطهرا. فأي شخص أدركه الصلاة وليس عنده طهور فهذا كان من الصعيد وليس به ذلك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد يعني المراد هنا صلاحية المكان لآل صلاته، وليس المراد المسجد الذي هو الركن الخاص الذي ينهى مثلا عن أن تدخل الحائط أو الجنوب أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء بصفات أخرى لمسجد خاص من هذا، أما هذا هو مسجد عام، مسجد صلاحية مسجد. لماذا؟ لأن الأولين كانوا لا يصلون إلا في الكنائس الوديعة، لا يسمح لهم أن يصلوا إلا في مواضع معينة، الكنائس الوديعة يدور كنيسة وإذا من أراد الصلاة هذه الأوراق، وما على ذلك حال كذلك لا يسمع لهم الصلاة ما تجوز. فجيء بهذه الأمة وتفضل الله سبحانه وتكرم الله سبحانه وتعالى على نبيها صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه وجعل له الأرض كلها مسجدا، حيثما أدرك الإنسان أدرك الإنسان الصلاة يصلي في أي موضع كان إلا المستثنى والظهور وما إلى ذلك، ونجد هنا أن نجد كذلك أيضا مثل هذه الأشياء خرجت بنصوص أخرى. وأما أن تكون الأرض مسجدا أي محلا للصلاة فهذا عام. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الغنم في المسجد. ورسوله مقدس قال حدثنا حميد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم. قال فخرجت صبيه لهم عليها وشاع احمر من سوق. قالت وقعت وقع منها فمرت الي اكره مرقع عجبت لحمه فخطفته. قال فالتبسوا فلديهم. قال ما تعموا به. قال فقدروا فتشون حتى فتشوا قبولها. قال والله من قائلت معهم اثمرت الحدي فالت. قال فوقع بينهم. قال فقلت هذا الذي تعمتم الذي تعمتم وانا يبرئه وهو ذاه. قال فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عائشه رضي الله تعالى عنها فكانت الاحذاء في المسجد او قال حبش. قال فكانت تاتيه بن عزم فحدثوا عندي. قالت لا تجلس عند ميت الا قالت يوم يشاهد ذلك بربنا الا انهم بلده بكر عن شان. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت لها ما شانك تخرجين معي من عهد الله ما شانك تخرجين وما تخرجين. هذه من احكم النساء لا تقعدين مقعدا الا قلت هذا. قال فحدثني بهذا الحديث. اولا باب رمي المرأة في المسجد يعني ان المسجد لا تمنع المرأة الا اذا كان الحيض لها ان تسكن في المسجد اذا جاءت الحيض الى مقعد تعتقد مثلا فيسمع لها وتنام وتنام هناك اذا كانت هناك يعني ما لم يخشى ما تبدنا. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل الانصاري هذا من اخراج البخاري رحمه الله تعالى قوي ثقه. قال حدثنا ابو سامه حماد بن سامه بن زيد القرشي عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان وليده اي امه كانت سوداء بعدل من العرب كانت اعتقوها فاعتقوها فكانت معهم اي كانت تسكن معهم قبل ان تسلمها. قال فخرجت صفيه لهم عليها من شعر المشاهد هنا حسب الجارية فكان العهدان كان أحمر من سور فماذا كان؟ قال وضعته أو وقعته إما وضعته وإما وقع منها ذلك. فمرت بحدية تصير العداء بجانب البلد الطائف هذه تقتصف اللحمة من أيدي الناس هذه تصيب هذه فحاسبت محمد ناس أحمر فخطفته وهو مرقن فحاسبته لحما فخطفته اي اخذته وذهبت. قالت فالتمسوا فلم يجدوا فلما جاءوا لم يجدوا فاتعبوها. فقالت قالت فاتعبوني لي ان اتعن ذلك الدور ذلك ليه الوشاع شاكينا. قالت حتى اشمطوا فيكم يفتشون حتى افتشوا قبولها. جميع الاسلام وجميع ما في داخلها تفرجها ما بقيت فتشوها فبينما هم كذلك اراد الله ان يبرع هذا المسكين فجاءت بدي وحاملها قالت اخوي الله اكبر هذا اخبار كما برا الله يوسف بذلك بنهلها وكذلك يقول من راى ماذا من راى موسى عليه السلام في حجة كانت تعبوه بأن في قدرة فذهب مر العجل بجوه فرأوا يعني أنثيه فإذا هما كريمتان فقالوا ما يموت أنا أنا أبن أنا قد أشوف بالعقارة والله إني لقعيمة معهم في مرة الحدية الحدية قال قط قال فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي تعبتموني به زعمتم وأنا منه بريئكم وهو ذا مسكنا ما تريد ان تكافئهم بجريمتهم لكونها مسكنا والا لو كان غيرهم لاوقع عليهم قائد لضربهم واما يعني اوقع عليهم ما يشاء من العقوبه لكنها مسكنا. قالت اضطر عليها. قالت فجاءت الى رسول الله وبعد ذلك هداها الله للاسلام دعت من المال. قالت عائشه رضي الله تعالى فكان لها سباع او قالت حبش الحبش بيت صغير هذا قوله يعني هذه المرأة المسكينة ما لها مأوى وما لها أغاني فكان في المسجد صلى الله عليه وسلم عنه لها أغاني سباع فكانت تنام هناك. هذا بعض الشيء يبادر ويدل على أنه إذا زاد حاجة